الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الماعون. وهذه السورة قيل إنها مكية أو مدنية أو نصفها مكي ونصفها مدني وهي 6 أو 7 آيات. وهذه السورة نصفان، نصفها الأول في الكافرين ومن أشنع صفاتهم التكذيب بيوم الدين وقسوة القلب على اليتيم والمسكين، ونصفها الثاني في المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه السورة لها أسماء، منها سورة الماعون وسورة أرأيت وسورة الدين وسورة التكذيب وسورة اليتيم، وكما ذكرنا آياتها 7 آيات، وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما وهذا قول الجمهور، ومدنية في قول آخر لابن عباس وهو قول قتادة وغيره. أما هبة الله المفسر فقال نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع ذكر هنا ذم من لم يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين، ولما قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت ذكر هنا من سهى عن صلاته، أو لما عدد سبحانه نعمه على قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع سبحانه امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه، لأن التخويف من العذاب هو نعمة خاصة في زمن المهلة والفرصة كما ذكرنا ذلك في سورة الرحمن حينما تكلمنا على كيف أن الله سبحانه وتعالى أتبع الآيات التي فيها وصف جهنم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا التذكير بجهنم وأنت في دار العمل نعمة من الله سبحانه وتعالى لأنها يفترض أنك تنفعل بها وتعمل لكي تتقي هذا المصير، فهي من هذه الحيثية نعمة. ولذلك قال عقب الآيات حتى التي في وصف جهنم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، كذلك هنا في سورة قريش عدد نعمه على قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء، فأتبع عز وجل امتنانه عليهم هنا بهذه السورة سورة الماعون بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فيكذب بالدين المقصود بثواب الله وعقابه فلا يطيعه في أمره أو نهيه. والاستفهام هنا أرأيت أريد به تشويق السامع إلى تعرف المكذب الذي سيق له الكلام، وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز عنه وعن فعله. وفي الاستفهام أيضا مبالغة في التعجيب من حاله كقولك أرأيت فلانا ماذا ارتكب وإلى ماذا عرض نفسه، وقيل في الكلام حذف والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أم مصيب هو أم مخطئ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له هذا الخطاب، يعني أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور الدلائل ووضوح تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض، فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لأجل الدنيا، فكيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباقي بالقليل الفاني. أرأيت والرؤية بمعنى المعرفة المتعدية لواحد، أو تكون الرؤية بصرية يعني فتكون أرأيت يعني إيه أبصرت المكذب، أو أرأيت بمعنى أخبرني من هو. نستعرض التفسير أولا من تفسير جلال المحلي ثم نفصل فيه قليلا. قوله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين بالجزاء والحساب، أي هل عرفته وإن لم تعرف فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني أرأيت الذي يكذب الدين أي الجزاء والحساب هل عرفته وإن لم تعرفه فذلك فهو اعرفه بقى فذلك الذي يدعو اليتيم إلى آخره. وكما ذكرنا الهمزة هنا للاستفهام، وحينما تأتي مع رأيت رأيت تكون بمعنى أخبرني. ويجوز أن تكون رؤية قلبية فتتعدى لمفعولين أحدهما الموصول والثاني محذوف. لو قلنا أن الرؤية قلبية علمية يبقى أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل عرفت الذي يكذب بالدين من هو؟ وقيل الرؤية بصرية، فإذا قلنا إنها بصرية فلا حاجة إلى تقدير مفعول به. فذلك الذي يدعو اليتيم بتقديره بعد الفاء، أي فهو ذلك الذي يدعو اليتيم، أي يدفعه بعنف وجفوة عن حقه. يدع يعني إيه؟ يدفعه بقوة وبعنف عن أن ينال حقه. الذي يدعو اليتيم يدفعه بعنف وجفوة عن حقه، ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين، أي على إطعامه. نزلت في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة. فويل للمصلين، أي للذين وجبت عليهم الصلاة. وانفاء الفصيحة، يعني إذا علمت أنه متصف بهذه الصفات فويل للمصلين، يعني ممن وجبت عليهم الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرونها عن وقتها. هنا يستبعد قول من تأولوا السهو عن الصلاة في الآية بأنه سهو في الصلاة، لأن الله لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإلا فالسهو في الصلاة ليس بخطيئة ولا منكر، بحيث ينظر معه الساهي بالويل، وكل مؤمن عرضة لأن يسهو في صلاته، فينجبر هذا السهو فيها بسجود السهو أو بالسنن والنوافل. الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرونها عن وقتها. الذين هم يراؤون، الذين دي بدل من الذين الأولى، الذين هم يراؤون أي في الصلاة وغيرها. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن المنافق إذا صلى صلى رياء، وإن فاتته صلاة لم يندم عليها. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. طبعا يمنعون الماعون، الماعون مفعول به ثان، والمفعول الأول يقدر يمنعون الناس أو يمنعون الطالبين، الماعون مفعول به ثان، كالإبرة والفأس والقدر والقصعة. فالماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس ونحوهما. يطلق الماعون أيضا على الطاعة وعلى الزكاة وعلى الماء والدلو والنار والملح. قال الراعي: قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل. فهذا فيما يتعلق بكلمة المعون، وهي اسم مفعول من أعانى يعين. والعون هو الإمداد بالأسباب الميسرة للأمر. العلماء اختلفوا في المقصود بالمعون هنا على أقوال، منها إن المعون هو الزكاة وهو قول مالك. وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها، وخفيت الزكاة فمنعوها. وقيل هو القدر والدلو إلى آخر كل ما تعطاه الناس بينهم. وقال ابن العربي: وعلى قدر المعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه، إلا أن الذم إنما هو على الواجب، والعارية ليست بواجبة على التفصيل، بل إنها واجبة على الجملة. انتهى كلامه. وعلى كل حال فإن في الآية حثا على المعروف الذي هو صدقة، فلا يتركها المؤمن إذا وجد إليها سبيلا. نفصل قليلا في تفسير هذه السورة، لكن لو قلنا إن هذه السورة متعلقة بموضوع من الأحكام الفقهية، ما هو هذا الموضوع؟ فقه الإيه؟ الآية دي دليل على فقه إيه؟ العارية. نعم، العارية دي من الآيات التي هي مظنة، بالذات في كتب تفسير آيات الأحكام يفصل فيها الفقهاء إيه؟ أحكام العارية، أحكام العارية، وسنشير إلى شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. نفصل قليلا في تفسير السورة. قرأ الجمهور أرأيت بإثبات الهمزة الثانية، وقرأ الكسائي بإسقاطها أرأيت. أرأيت الذي يكذب بالدين اختلف في من نزل هذا فيه. القول الأول إنها مختصة بشخص معين، وعلى هذا القول ذكروا أشخاصا، فبعض قال إنها نزلت في العاص ابن وائل السهمي، وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال القبيحة. و قيل إنها نزلت في رجل من المنافقين جمع بين البخل والمراءة، وقيل في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي جهل، وقيل في عمرو بن عائذ، وقيل نزلت في أبي سفيان، وكان ينحر في كل أسبوع جزورين، فطلب منه يتيم شيئا فقرعه بعصاه، فأنزل الله هذه السورة. القول الثاني إنه عام لكل من كان مكذبا بيوم الدين، يعني لا يراد بها شخص بعينه، لكنها عامة في كل من كان مكذبا بيوم الدين، وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة في الثواب والرهبة عن العقاب. فإذا كان منكرا للقيامة لم يترك شيئا من المشتهيات واللذات، فثبت أن إنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر والمعاصي. أما قوله رأيت الذي يكذب بالدين، فالدين فيه أربعة أقوال، أحدها أنه حكم الله عز وجل، والثاني الحساب، والثالث الجزاء، والرابع القرآن. لكن أكثر المفسرين على تفسير الدين الذي يكذب بالدين على أنه الحساب أو الجزاء. قالوا وحمله على هذا الوجه أولى، لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحترز عن مقابحها إذا كان مقرا بالقيامة والبعث، أما المقدم على كل قبيح من غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة. يقول الله تعالى وإن الدين لواقع، أي الحساب والجزاء. وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء. فكذلك هنا الدين يراد به الحساب والجزاء، فكأنه لعدم إيمانه بالبعث والنشور فإن هذا ينعكس على سلوكه في الدنيا بأن يستحل كل المحرمات، لأنه لا يخاف عقابا ولا يرجو ثوابا. فذلك الذي يدعو اليتيم، الفاء جواب شرط مقدر، أي إن تأملته أو طلبته فذلك الذي يدعو اليتيم، أو إن لم تعرفه ذلك الذي يكذب الدين فهو ذلك الذي يدعو اليتيم. وقرأت يدع اليتيم، يدع بالتخفيف، قرأها علي والحسن وأبو رجاء واليماني. يدع يعني يترك اليتيم، لا يحسن إليه ويجفوه. أما يدعو فمعناها يدفع دفعا بعنف وجفوة، أي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا ليأخذ ماله. قال قتادة يقهره ويظلمه، ومنهم قوله سبحانه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يقول ابن كثير يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يحسن إليه. وقال ابن الجوزي وقد كانوا لا يورثون الصغير، وقيل يدفع اليتيم إبعادا له لأنه لا يرجو ثواب إطعامه. ووضع اسم الإشارة لأنه قال فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك فاستعمل ذلك بدل إيه الضمير، لم يقل فهو الذي يدع اليتيم وإنما قال فذلك للدلالة على التحقير، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث على طعام المسكين، يعني لا يبعث أحدا من أهله وغيرهم من ذوي اليسار على إطعام المحتاج وسد خلته، بل يبخل بسعيه عند الأغنياء لإغاثة البؤساء. فهنا لا يحض يعني لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه، لأنه مكذب بالجزاء، كما قال تعالى كلا بل لا يكرمون اليتيم في قراءة أبي عمرو، كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، أي الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ومثله أيضا قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم. ممكن شخص لا يستطيع أن يطعم المسكين فهنا نتيجة العجز، فهذا لا يذم، وإنما الذم لهؤلاء القوم الذين كانوا يبخلون بإطعام المسكين والإكرام اليتيم ويعتذرون لأنفسهم، يقولون إيه نطعم من لو يشاء الله أطعمه، كل شيء بقدر الله، وربنا لو شاء يطعمهم أطعمه، فيحتجون بالقدر لإبطال الشرع الذي أمرهم بالنفقة وبالإطعام والإكرام. فنزلت هذه الآية فيه، يقولون أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، وهذا من جهلهم، لأن الله سبحانه وتعالى صحيح كل شيء بمشيئة الله، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يشاء أن يطعم شخصا فإن هناك أسبابا لهذا الإطعام، منها أن الغني يطعم الفقير وهكذا. فالذم يوجه إلى هؤلاء، فيكون معنى الكلام لا يفعلونه إن قدروا ولا يحثون عليه إن عسروا، لأن هناك من الأمور أو الواجبات الكفائية ما إذا لعجل عنه الإنسان فإنه الواجب عليه أن يحض القادر، واضح؟ يحض ويحث القادر على الإطعام، فهذا هو الذي يستطيعه، أن يذهب للغني مثلا ويلفت نظرة فلان مسكين فلان فقير فلان محتاج إلى كذا، فهذا نوع من الشفاعة أو نوع من الحض على إطعام المسكين. فمسألة الحض على طعام المسكين وقضاء حوائجه والشفاعة له، كل هذا داخل تحت قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل وطالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا متفق عليه. معنى هذا الحديث اشفعوا فلتؤجروا، يعني ليشفع بعضكم في بعض. فلتؤجروا، فلتؤجروا يعني يكون هذا سببا في نيل الثواب والأجر، يعني اشفعوا حتى لو لم تقبل شفاعتكم فيثبكم الله على الشفاعة وإن لم تقبل، لأن الله سبحانه وتعالى حرض على الشفاعة الحسنة فقال ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ولم يقل ومن يشفع وإنما قال ومن يشفع. من هو المشفع؟ الذي إذا شفع قبلت شفاعته. توسطت لواحد غني قلت له فلان فقير أو محتاج فأنت هنا إيه؟ شافع. فإذا قبل شفاعتك فأنت مشفع. فمن ثم إذا الإنسان يتوسط ويحاول لا يأخذ الأخاه حتى ولو لم تقبل شفاعته، لكن هو مأمور بأن إيه؟ يشفع فينال الثواب حتى لو ردت، فإن قبلت طبعا يكون له يعني في ذلك خير. كذلك في الحديث اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، يعني إيه معنى كلمة الشفع؟ الشفع عكس الوتر، عدد الزوجي، فبدل ما هو شخص واحد صاحب الحاجة إنسان لوحده، فأنت تنضم إليه تشفعه وتتوسط له عند فلان ليقضي حاجة، فمعنى الشفاعة ينضم إليه من إيه؟ يعينه على قضاء حاجته. وطبعا الكلام هنا في الشفاعة اللي هو الكلام فيما ليس فيه حد من حدود الله لورود النهي عن الشفاعة في الحدود. كذلك لا تجوز الشفاعة في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته، فهذه شفاعة محرمة. شخص مثلا ولي مثلا على يتيم أو وصي أو نحو ذلك، ينفعش واحد يروح يشفع له يقول له إيه اتنازل، وهو مفروض بيقوم على مصلحة هذا اليتيم، فيجي اللي عايز يأكل حق اليتيم يقول له مثلا إيه اتنازل من توصي وتقدر تقول لا، فهذا لا يجوز، ليس من حقه أن يتنازل عن شيء من حقوق هذا اليتيم. فهناك شفاعة محرمة التي يترتب عليها إيه تعطيل خير أو تضييع حق من حقوق الناس. اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا رواه مسلم. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي، فاشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب. طبعا هنا معنى مهم جدا، إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي، فالرسول عليه السلام يعني كان يأتي السائل أو الشخص الذي يطلب حاجة معينة والصحابة موجودون، فيتعمد ألا يجيبه بنفسه، لماذا؟ رجاء أن واحد من الحاضرين يشفع فينال أجر الشفاعة ليفتح له باب الثواب، ولذلك قال اشفعوا فلتؤجروا. أما تقبل شفاعة أم لا حسب ما شاء الله، وليقضي الله على يدي نبيه ما أحب، لكن أنتم اشفعوا فكذلك هنا يقول إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم النعم من الجاه أو المال أو نحو ذلك إلا ليسخروها في مصالح خلقه، يجعلهم أسبابا ليصل الناس إلى ما عندهم. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها أخذها منهم فحولها إلى غيرهم، فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فقضية الشفاعة الشريعة تفتح باب الشفاعة، ما في مانع أبدا من الوساطة، لكن مش وساطة في أن واحد يضيع حق الآخرين، يعني شغلانة بيتنافس فيها الناس حسب الكفاءات، فيروح واحد داخل بالوسطة وينجح واحد أقل كفاءة من غيره أو في من هو أولى منه بهذه الوظيفة. فالحقيقة إحنا في حينما نتكلم عن هذا الموضوع يعني إحنا وصلنا للوضع أقبح ما يكون في موضوع الشفاعات والوسطات للأسف الشديد، يعني يكاد ينخر كسوس في المجتمع نخرا، لأن الذين يقومون بالشفاعة تقريبا زي نتيجة الانتخابات زمان، يعني 99.999% بياخدوا فلوس سحت مقابل هذه الشفاعة، يعني ما نكاد واحد يكون في منصب ويستطيع أن يخدم الناس أو ييسر للشباب وظائف إلا ولازم يأخذ يا إما هدية يا إما بيطلبها عيانا يا إما القهوة بتاعته يا إما إكرامية، هذا الإجرام وهذا الابتزاز وهذا الإذلال لخلق الله سبحانه وتعالى، وتجد الشاب يبحث عن عمل حلال يتعفف به فيستدين وينهك إنهاكا شديدا وهو ما عملش شيء غير أنه بيتوسط له بس عشان، فأصبح المجتمع شبكة من النصابين والمبتزين من الشبكات يعني هذا الظلم الفاحش الذي يحصل على شباب المساكين، هو كل جهده وعايز يشتغل حلال أو يأكل من حلال، ما بيفعل يعني هذا حق المسلم القادر على أن يساعده ويساعده، هو مش بتصدق عليه تيسر شغله تيسر عليه حياته. فللأسف الشديد تقريبا عامة المرافق كلها ماشية بموضوع الشفاعات الظالمة، كل شيء حتى في الحاجات اللي هي المفروض اللي بيسموها ايه بتاعت الشركات دي مناقصات تقريبا او حاجه كده، المفروض ان هي بتتعمل يعني بطريقه فيها قرعه او شيء من هذا برضه بتمشي بنفس هذه الطريقه. فللاسف الشديد ضاع هذا المعنى تقريبا يكاد، حتى ساعات لو واحد مثلا بيعمل شفاعه لواحد بيعمل له شهاده علشان يدخل مثلا جامعه معينه يدفع مقابل دي يقول له اتبرع للمسجد بكذا، حتى لو اتبرع للمسجد ليه تقول له كده؟ هو ما بياخدهاش في جيبه، عايز شهاده تزكيه ادفع مبلغ كذا اتبرع بيه للمسجد، طب لماذا تجبره على التطوع؟ قد يكون عاجزا عن هذا المبلغ، مقابل ايه يتبرع؟ او الهدايا، الهدايا كما جاء في الحديث من شفع لاخيه شفاعه حسنه ثم اهدى اليه هديه فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، من شفع لاخيه شفاعه حسنه، فانت تتوسط يعني دي زكاه الجاه انك تغطي حاجات اخوانك المسلمين، لكن كل شيء اصبح الفلوس ومبالغ احيانا بتكون يعني تعجز الشباب، وهو ما يريد إلا أن يتعفف بشغل حلال بدل أن يسرق أو يستدين أو كذا أو كذا. فالأمر لله سبحانه وتعالى يعني إحنا ما أحوجنا الآن إلى هذه المعاني، الإنسان عنده جاه أو قدر أن يقضي حاجة أخي يقضيها، ومش مش بنقول بدون أجر، ده بالعكس أعظم الأجر، الثواب عند الله في الآخرة، هو لازم كل حاجة تكون كاش هنا في الدنيا، فأنت تشفع له وانت واقع وانت على يقين أنك سوف تنال مكافأة مقابل هذه الشفاعة، وهي إيه؟ الأجر يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فهي مش من غير ثواب، ده بالعكس أعظم الثواب يدخر لك عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هو صحيح الحديث جاي في إيه؟ ونسبته إلى الحديث الرقية. يحمل أيضا على العموم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، أي نوع من المنفعة. فنرجو أن تحيي هذه السنة وهذا الأدب الإسلامي، أن الناس تتكافل تتعاون على قضاء حاجته. بالذات هو مش بيطلب دين ولا بيسرق ولا يشتغل في مخدرات أو كده، ده واحد عايز يشتغل شغل حلال حتى يتكسب، فالمفروض أن يعان ووجانا. ليه تنتهز في احتياوعين تخليه يستدين وآلاف الجنيهات، مبالغ ضخمة جدا، من أجل أنه يشتغل عشان عايز يشتغل، لا يريد أن يتفضل على الناس ولا أن يستدين، فالمفروض يعان بكل ما أمكن. عن أبي سعيد عن شيخ له قال: رأيت ابن المبارك يعض يد خادم له، ماسك الخادم بتاعه بيعض إيديه بيعاقبه. رأيت ابن المبارك رحمه الله تعالى يعض يد خادم له من كتر ما هو متغاظ منه، ماسك إيديه وبيعضها. فقلت له: تعض يد خادمك؟ قال: كم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال. أقول له: أحث لهم حثوة. إن الجماعة السائلين الفقراء والمساكين حينما يطلبون الصدقة فهو بيقعد يعد الدراهم 15 100، فقال له: أنا قلت لك 100 مرة ما تعدش، تكبش بإيديك كده تحثه تملى كفك وتديهم. فمن هو متغاظ من السكرتير بتاعه ده، ساعات يتحكم أكثر من المدير، فبيقول له: تعض يد خادمك. قال: كم أمره ألا يعد الدراهم على السؤال. أقول له: أحث لهم حثوة. يعني هو يبخل بما لا يملكه، مش بنجيبه. كذلك من شفع، من شفع شفاعة حسنة ثم ردت شفاعته، فينبغي ألا يندم، يقول: أنا اللي أهنت نفسي إن أنا رحت كلمت فلان. لا، أبذل وجهك لمصالح المسلمين، تقبل الشفاعة ما تقبلش دي مش قضيتك، مجرد أنك تشفع سوف تثاب، لأن الآية: ومن يشفع شفاعة حسنة. لكن لو كانت تعلق على أنك لا تنال الثواب إلا إذا قبلت شفاعتك لقال إيه؟ ها، يشفع، لكن يشفع، فأنت تؤدي ما عليك. أما ده يقبل أم لا يقبل دي قضية أخرى. فلذلك ينبغي أن لا يندم من ردت شفاعته، ولا يتأذى على من لم يقبلها، ويفتح باب العذر. وسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعظم حقا وأولى بكل مؤمن من نفسه بإجماع العلماء، قد روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. يعني هي لما اعتقد بريرة فانفصلت، طلقت من زوجها، فكان مغيث هذا يحبها حبا شديدا، كان يعشقها، فهي كان حقها أنها إيه؟ تنهى العلاقة الزوجية بينهم، فهي كانت لا تحب وهو كان بالعكس. فكان بعد ما انفصلت عنه يمشي وراها في شوارع المدينة ودموعه تسيل على خديه من شدة الإيه؟ الورع بحبها وعشقها. يقول: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، يعني كي ترجع إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع عند بريرة، يعني لو ترجع له ده أبو ولدك. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه. فللأسف الشديد طبعا هي ردت شفاعة الرسول عليه السلام، لكن لو قال لها أمرك قطعا يظن بها أنها كانت تقول سمعنا وأطعنا، لكن هي سألته: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أصل الشفاعة كما قلنا من الشفع، وهي إليه الزوج في العدد، العدد الزوجي. والشفع ضم واحد إلى واحد، والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفيعا بعد أن كان وترا، فالشفيع يصير مع صاحب الحاجة مشفعا. فالشفاعة على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، وإيصال المنفعة إلى المشفوع له. يبقى ده معنى الشفاعة، إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، لأنه لو يكرم عليه هذا الشخص ويحب هذا الشفيع لن يرد إيه؟ طلبه وشفاعته. إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، وإيصال المنفعة إلى المشفوع له، هذه هي الشفاعة. فقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة، يعني من يتوسط في أمر فيترتب عليه خير من دفع ضر عمن يستحقه أو جلب نفع لمن يستحق النفع ابتغاء لوجه الله تعالى. ومنه حمل المؤمنين على قتال الكفار، هذه شفاعة أن تحض المؤمنين على قتال الكفار. ومن الشفاعة أيضا الدعاء للمؤمنين، يقول عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. ومنها الشفاعة للإصلاح بين اثنين، ومن يشفع شفاعة سيئة وهي ما كانت بخلاف الحسنة بأن كانت في أمر غير مشروع يكن له كفل منها أي نصيب من وزرها الذي ترتب على سعيه مساو لها في المقدار من غير أن ينقص منه شيء. قال السيوطي في الآية مدح الشفاعة وذم السعاية وهي الشفاعة السيئة، وذكر الناس عند السلطان بسوء في شفاعة سيئة وهي معدودة من الكبائر. اللي يروح لذوي الجاه والسلطان يعطي كلاما فيه تحريض أو نحو ذلك هذه شفاعة سيئة للاستعداء. ثم قال تبارك وتعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون أي لاهون يتغافلون عنها، وذلك باللهو عنها والتشاغل بغيرها وتضيعها أحيانا وتضيع وقتها أخرى، أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف، لكن ينقرونها نقرا لا يخشعون. وقال القاشاني أي فويل لهم أي للموصوفين بهذه الصفات من دعي اليتيم وعدم الحث على طعام المسكين الذين إن صلوا غفلوا عن صلاتهم لاحتجابهم عن حقيقتها بجهلهم وعدم حضورهم. وقوله تعالى فويل للمصلين طبعا يعني فويل إيه؟ يومئذ يوم الحساب. والمصلين من باب وضع الظاهر موضع المضمر، لم يقل إيه؟ فويل لهم، لكن قال فويل للمصلين للتوصيل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير ما ذكر، وللتسجيل عليهم بأن أشرف أفعالهم وصور حسناتهم سيئات وذنوب، كما يقولون يعني أحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح، أحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. أحسن حاجة الإنسان بيعملها إيه؟ الصلاة. طب صلاتهم بقى دول شكلها إيه؟ فالمقصود أن أشرف أفعالهم وصور لأن صورة فقط حسناتهم سيئات وذنوب لعدم ما هي به معتبرة من الحضور والإخلاص. وأورد على صيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب الجنس، فويل للمصلين، في حين أول السورة إيه؟ أرأيت الذي يكذب بدين، فالمقصود بالذي يكذب بدين جنس من يكذب بدين، وذلك أساغ هنا أن يريدها على صيغة الجمع فيقول فويل للمصلين. وقال ابن مسعود والله ما تركوها البتة، ولو تركوها البتة كانوا كفارا، لكن تركوا المحافظة على أوقاتها. وقال ابن عباس هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثوابا، وإن تركها لم يخش عليها عقابا، يعني لأن من هانت عليه صلاته لا يمكن أن يعز عليه شيء. وعنه أيضا الذين يؤخرونها عن أوقاتها، وعن إبراهيم ساهون بإضاعة الوقت، وعن أبي العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها، وعن ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة سرا ويصلونها علانية، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويدل على أنها في المنافقين قوله الذين هم يراءون، ولو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين، لكن قال عن صلاتهم. وقال عطاء الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لا يسلم أحد من السهو. أما في علاقة هذه الآية بما قبلها ففي ذلك وجوه، أولا أنه لما كان إيذاء اليتيم والمنع من الطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مع الخشوع والخضوع أولى أن تدل على النفاق، لأن الإيذاء والمنع من النفع معاملة مع المخلوق، أما الصلاة فإنها خدمة للخالق، فلا هم ينفعون المخلوق فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يأدون حق الخالق بأداء الصلاة كما يحب. أيضا كأنه لما ذكر اليتيم وتركه للحظ كأن سائلا يسأل أليس أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهي مصنوعة من عين الرياء والسهو، فمع أنهم يصلون لكن لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن صلاتهم ليس صلاة إلا سورة فقط يراؤون. والوجه الثالث كأنه يقول إقدامه على إيذاء اليتيم وتركه للحظ تقصير فيما يرجع إلى الشفقة على خلق الله، وسهوه في الصلاة تقصير فيما يرجع إلى التعظيم لأمر الله، فلما وقع التقصير في الأمرين كملت شقاوته، فلهذا قال فويل. واعلم أن هذا اللفظ الويل إنما يستعمل عند الجريمة الشديدة كقوله ويل للمطففين، وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم، وقوله ويل لكل همزة لمزة. فالسهو في الصلاة طبعا ليس مقصودا هنا، ولم يسلم منه أحد، حتى أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في الظهر كما هو معلوم من حديث ذي اليدين، وقال إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. فكيف ينسيه الله ليسن للناس أحكام السهو؟ ويقع الناس في السهو بدون عمد منهم. يقول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلذلك عقد الفقهاء باب سجود السهو لتصحيح مثل هذا السهو الذي لا يكاد يسلم منه أحد. الذين هم يراؤون، أي يراؤون الناس بصلاتهم إذا صلوا، لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب، وإنما يصلونها تقية ليراهم المؤمنون فيظنوهم منهم فيكف عنهم. وأصل المرآة أن ترى غيرك ويراه، أريد به العمل عند الناس ليثنوا عليه. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصل طلب المنزلة في قلوب الناس، وأولها تحسين السمت، يعني حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. وحسن السمت من أجزاء النبوة، ويريد بذلك الجاه والثناء. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، والمعون اسم لما لا يمنع في العادة، ويسأله الفقير والغني، وينسب مانعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة. ممكن واحد غني ويطلب من جاره مثلا عود كبريت مثلا، أو علبة كبريت، أو شوية ملح، ما عند الملح عندنا خلص وما فيش حد يشتري مثلا، يروح أو يأخذ منه سلم مثلا. فدي أشياء ما لهاش علاقة بالفقر والغنى، يعني أشياء فيها نوع من التعاون بين الناس والإحسان إلى الجيران والأقارب ونحو ذلك. فالمعون حتى النساء أعتقد يعني بيسموا الأطباء والحاجات دي إيه؟ المواعين، يمكن تكون مأخوذة من كده، محتاجين طبق صينية شيء من هذا. فده يعني إيه؟ لا علاقة له بالغنى والفقر. اعتاد الناس الكرام على تبادل هذه الأشياء بدون تحرج يعني. فالمعون اسم لما لا يمنع في العادة، ما يمنعوش غير إنسان لئيم أو كذا. ويسأله الفقير والغني، وينسب مانعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة. فالمعونة بما خف فعله وقد ثقله الله، شيء يسير بس عند الله ثوابه عظيم، ومنعه يترتب عليه هنا هذا الوعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. قال ابن كثير أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلق، الذين هم يراؤون، حتى الصلاة اللي هي أحسن حاجة يراؤون الناس لا يريدون بها وجه الله. الأحسن فعل بفعله هو أقبح ما فيه، فما بالك بما عداه، أحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح، يبقى غير وجهه بقى شكله إيه؟ فإذا كان دي الصلاة نفسها أسوأ ما تكون، فما بالك بما عداها من الأفعال. فابن كثير يقول إشارة إلى أنهم لا أحسنوا الصلاة ولا أحسنوا الصلاة، لا أحسنوا الصلاة حق الله ولا أحسنوا الصلة مع إيه؟ خلقه، لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. هو جارك لما يطلب منك السلم مثلا هيستعمله مش هياكله، العارية إباحة انتفاع، إباحة منفعة مع بقاء الأصل، بيستعمله ويرجعه لك مش هينقص يعني إيه شيء، فهي منفعة مؤقتة وترجع لك تاني. فأكيد الذي يمنع مثل هذا شخص إيه؟ لئيم، مع بقاء عينه ورجوعه إليه. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. إذا كان في المعون لو شيء يسير يسلفه الجار شوية وبعدين يرجع له زي ما هو بيبخل به، فما بالك في الزكاة هيعمل إيه؟ ده يبقى أولى أنه يمنع الزكاة، لأن الفلوس هيدفعها مش هترجع له تاني. قال علي الماعون الزكاة، كما ذكرنا بعض العلماء فسروا الماعون به الزكاة. ومثله عن ابن عمر، وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوفي والزهري والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد. ويستدل له بأنه تعالى ذكر الماعون عقب الصلاة، فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة التي هي شقيقة الصلاة، هذا ما أيد به القول بأن الماعون هو الزكاة. وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها، ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ ويمنع صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها وضمنت الزكاة أي خفيت فمنعوها. وقال زيد بن أسلم لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا. وقال ابن مسعود الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. وعنه رضي الله عنه كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وقال ابن عباس ويمنعون الماعون يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد إنها العارية للأمتع، استعارة الأمتع الماعون. العجيب بقى أن ابن عباس بيفسرها بقى ويمنعون الماعون، قال إيه مش بتخيل أنها تحصل دي، باعتبارك أنها حاجة من إيه من علامات آخر الزمان الناس تبخل بالماعون. فقال إيه في تفسيرها؟ قال لم يجئ أهلها بعد. وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة. وعن الزهري ويمنعون الماعون قال الماعون بلسان قريش المال. قال الأعشى بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغني، يعني يتكافلون فيما بينهم بالماعون بالمال إذا لم تحصل مطر وخير. يعني ابن عباس في رواية الماعون المعروف كله، لأنه كما ذكرنا الماعون اسم جامع لمنافع البيت مثل الإبرة والماء والنار والفأس والقدر والقصعة والملح والقدوم وما يكون في البيت من هذا النحو. يقول بعض العرب يمد صبيره الماعون صبا، الصبير هو السحاب يعني، وهذا الشهي يعني الماعون يطلق على الماء أحيانا الماء. مثال الماعون أن يلتمس جارك أن يخبز في تنورك أو يضع متاعه عندك يوما أو نصف يوم، هذا نوع من الماعون. وقال عكرمة ليس الويل لمن منع هذا، إنما الويل من جمعهن فرأى في صلاته وسهى عنها ومنع هذا. والمعون في الإسلام الطاعة والزكاة. وأنشدوا قول الراعي أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا، قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا، يعني الزكاة المعون هنا الزكاة. وقيل الماعون هو المستغل من منافع الأموال مأخوذ من المعن، المعن يعني القليل. وقال قطرب أصل الماعون من القلة، والمعن الشيء القليل. تقول العرب ما له سعنة ولا معنى، ما له سعنة ولا معنة، السعنة اللي هي الشيء الكثير يعني، والمعنى اللي هي الشيء القليل. فهذا مثل يضرب لمن لا مال له، ما له سعنة ولا معنى يعني لا عنده قليل ولا كثير. فسمى الله سبحانه وتعالى الزكاة والصدقة ونحوها من المعروف ماعونا، لأنه قليل من كثير، يعني حتى الزكاة ربع العشر يعني واحد على أربعين من مالك فهي قليلة. قال القرطبي كونها في المنافقين أشبه وبهم أخلق، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة ترك الصلاة والرياء والبخل بالمال. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، وقال ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذه أحوالهم، ويبعد أن توجد من مسلم محقق، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، وذلك في منع الماعون إذا تعين كالصلاة إذا تركها والله أعلم. إنما يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة والله تعالى أعلم. وقال الرازي على هذا التقدير على أساس أن الماعون شيء قليل يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة، فإن البخل بها يكون في نهاية الدناءة والركاكة، والمنافقون كانوا كذلك لقوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال عز وجل مناع للخير معتد أثيم. قال العلماء ومن الفضائل أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب. بالعكس لو يشعر الجيران في أشياء كثير بيحتاجوها يكثرها في بيته حتى إذا ما طلبوها أعارهم إياها. الحقيقة من الأحكام الفقهية المرتبطة بهذه السورة كما ذكرنا أحكام العارية، ولذلك الفقهاء يفصلون في مثل هذا الموضع الكلام في العارية، حاول اختصارها بقدر المستطاع. فالعارية هي تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، أو هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مع بقاء عينه، بياخذ منفعتها بس، كالقدر والفأس والإبرة والمنخل ونحو ذلك، بخلاف ما يكون إتلافه في استعماله. في شيء لو استعمل يتلف وتذهب عينه، فهذا لا يصلح أن يكون عارية، لكن ممكن يكون إيه؟ قرضا. مثلا واحد أخذ منك الشمع ده هترجع، هل تبقى عينه؟ إذا استعملته استهلكته، ففي هذه الحالة ما بنسميهاش بقى عارية، بنسميها إيه؟ قرض، اقترض منه شمعة لأنه يرد له المثل كما استعملها وانتفع بها، فهنا ده القرض فيرد إيه؟ يعني تكون على سبيل المعاوضة بالمثل. فإذا كانت تنفد عينه باستعماله فلا يكون عارية ولكنه يكون قرضا، والقرض يكون معاوضته بمثله. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. الأصل هنا تعنيها دليل المشروعية، الأصل في كذا يعني دليل المشروعية، دليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ويمنعون الماعون، القدر والدلو والميزان وسائر العواري. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكلمة معروف تشمل العارية لأنها من المعروف. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالعارية من باب أولى لأنه ينتفع بها وترد لصاحبها، يعني إذا كان مدح بالإثار والإثار في تنازل كامل عن الشيء، فأولى أن تدل الآية على إباحة ما تبقى عينه وفقط يستعمل المنفع ويرد لصاحبه أولى. أما السنن فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم العارية مؤدة، هي العارية بالفتح الياء وبتشديدها، يبقى العارية والعارية كلاهما جائز. العارية مؤدة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. العارية مؤدة يعني واجبة الرد على مالكها عينا حال الوجود، يبقى إذن من استعار شيئا لابد أن يرده، مؤدة يجب عليه أن يرد العارية. طيب إن تلفت فيرد إيه؟ قيمتها أو مثلها من التعاور وهو التداول. والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. ولذلك أمية بن صفوان بن أمية روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، وهو لم يكن مسلما، استعار منه دروعا يوم حنين، فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. وعن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم. القطر ده ضرب من البرود غليظ، قماش غليظ جدا يعني، ورخيص، شيء رخيص جدا، 5 دراهم. فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت. الجارية بتاعتها بتتكبر أنها تلبس هذا الثوب اللي تلبسه سيدة عائشة داخل البيت، إزاي يعني تلبس حاجة زي دي زهيدة الثمن بهذا الحد؟ تقول عائشة ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة، تزين يعني عروس يعني تزين في زواجها يعني، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره، يعني من شدة ما كان عليه الصحابة من الفقر والجهد يعني والزهد. الشاهد هنا في الحديث إيه؟ وقد كان لمنهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. يبقى إذن الأثواب اللي بتكون غالية الثمن وكذا، فإذا أخت من الأخوات ابتليت بشيء من هذا وانفقت مبلغا يبقى تشتريها بنية إيه بقى؟ إنها تقرض وتعير لأخواتها عشان يبقى الموضوع يعني إيه؟ موزون، تعمل حاجة لوجه الله، هذا نوع من المعون. تعير الثوب ثم يرد إليها ثم تعطيه أخرى وهكذا. وعن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أقصى درجات الشجاعة. حصل فزع في المدينة بالليل فالرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة استعار هذا الفرس من أبي طلحة وكان هو أسرع واحد خرج لينظر ما الأمر ورجع بسرعة قبل أن يتحرك الناس وهدأهم وقال ما رأينا من شيء يوجد لما في أي بأس ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا يعني وجدت هذا الفرس جريه مثل جري البحر أو يجري مثل الموج. فالشاهد هنا أيضا أنه استعار فرسا من إيه؟ من أبي طلحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر يعني أرض مستوية فلساء تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها وليس فيها يومئذ جماء ما فهمش ولا واحدة لا قرن لها كلها بإيه؟ بقرون تنطحه بالقرون ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله. فإذا منع هذا الحق يعاقب وتعذب هذه الأشياء يوم القيامة. إطراق فحلها يعني إعارته للضراب لا يمنعه ممن طلبه. إطراق فحلها الضراب اللي هو إيه؟ للتلقيح أو شيء منها. وإعارة دلوها لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه. وحمل عليها في سبيل الله يعني إركاب من لا ركوبة معه من المجاهدين. ونقل ابن الصبار الإجماع على استحباب العارية. قال ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها لأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع ولذا صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا. وقال ابن قدامة العارية مندوب إليها وليست واجبة عند أكثر أهل العلم. نقل الشوكاني عن الكشاف قولا إنها تكون واجبة عند الاضطرار وقبيح في غير الضرورة مروءة. عند الاضطرار يعني واحد ورد الماء ولا دلو معه ومحتاج حيموت عايز يشرب وأنت معك دلو مش هتخسر حاجة تعيره الدلو يكتلف بها الماء ثم يعيده إليك. فهنا حالة الضرورة طبعا تكون إيه؟ واجبة لإنقاذ حياته. أما ما لم تكن حالة ضرورة فهو قبيح من ناحية الإيه؟ المروءة. هذا من الأفعال الدنيئة التي لا تليق بذوي المروءة أن يمنع ما لا يضره وفي نفس الوقت ينفع أخاه. وقال ابن حزم في المحلى العارية جائزة وفعل حسن وهي فرض في بعض المواضع وهي إباحة منافع بعض الشيء كالدبة للركوب والثوب للباس والفأس للقطع والقدر للطبخ والمقلى للقلي والدلو والحبل والرحى والطح والإبرة للخياطة وسائر ما ينتفع به ولا يحل شيء من ذلك إلى أجل مسمى لكن يأخذ ما أعاره متى شاء ومن سألها إياه محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جمعه فلا يعيره شيء. يعني لو واحد يستعيره بيرجعش الحاجة يبقى ده يتحط بقى في القائمة السوداء ما يستحقش بعد كده أنه يعار بالذات في الكتب. يعني لأن بعض الناس بتفهم أن التمس غناك قبل فقرك الغنى ده هو المال بس اغتنم غناك قبل فقرك. لا الغنى مش شرط المال. يعني ممكن واحد لو بيعير الكتب وما ترجع لهوش لو الكتاب له بديل في السوق بتبقى المسألة سهلة يقدر يعوضه لكن الكتاب يبقى نادر. ففرصة وجود الكتاب هي دي حالة غنى مش مسألة المال ده غنى أن المادة موجودة لكن إذا ضاع فهذا هو الفقر بعينه أنه ممكن مع أموال لكن لا يجد كتابا مثله يكون كان قد نفد وضاع عليه. كان شيخي الشيخ بديع الدين رحمه الله في مكتبته العامرة في مكة كان معلق في المكتبة بيتين من الشعر كاتب فيهم فألا يا مستعير الكتاب مني فإن إعارتي للكتب عار محبوبي من الدنيا كتاب فهل أبصرت محبوبا يعار. ومع ذلك كان الإخوة يعني يستعيروا منه مخطوطات نادرة الوجود كانت لا توجد إلا في مكتبه وكانت تضيع أيضا. يعني كان يتساهل في الكتب وخسر وفقد كثيرا جدا من الكتب القيمة بسبب عدم الالتزام برد. يبدو أنها عادة سيئة في بعض طلبة العلم. حتى لما تكلمنا على شيخ الإسلام ابن تيمية قلنا أنه كان تلامذته يتعلقون جدا بمخطوطاته والشيخ كان عنده مذهب عجيب جدا. الشيخ الإسلام كان مذهبه لا يرى أبدا أن يمنع كتاب العلم من طالبه إطلاقا بأي عذر. فكان جوادا كما كان جوادا في ماله وخلقه وعلمه، سخيا جدا في بذل العلم، كان سخيا أيضا رحمه الله في بذل الكتب، فكان لا يسأل كتابا إلا أعطاه، فكانوا بياخدوا منه المخطوطات بتاعة المصنفاته وما يرجعوا يستخسر رجحها. أنا معايا كنز من كنوز ابن تيمية، فذلك بعد ما توفي حاولوا أن يعني يستردوا هذه الكتب ليحفظوا تراث شيخ الإسلام، كما تلاحظون ذلك في رسالة إيه؟ ابن مري، فاكرين محاضرة كان اسمها إيه؟ أحسنت، برت يمينك يا ابن مري. إيه بقى اليمين بتاعه؟ مين الأخ كان بيجاوب؟ تفضل. أحسنت أحسنت، يعني كان لما قبض شيخ الإسلام كانوا بعيدا عن البلد، ففجع بعد ذلك لما علم بوفاة شيخ الإسلام في السجن رحمه الله، فأرسل رسالة إلى مين بقى؟ عبد الله ابن رشيق، ده أخص تلاميذ شيخ الإسلام وأخبرهم بكتبه. البعض بيقول ابن القيم لكن هو ابن رشيق ده المتخصص في الموضوع ده. فابن رشيق بعد له هو بقى رسالة بيعزيه في وفاة الشيخ وبيقول له طلع كل جهدك في إيه؟ إنك تتبع المخطوطات دي وتجمعها، لأن دي مسألة إحنا المفروض أن نصونها للأجيال. قال إيه بقى في أثناء كما قال؟ فوالله ثم والله ليقيضن الله أناسا ينتفعون بعلم شيخ الإسلام ما زالوا الآن في أصلاب أبائهم. قال ستمر الأجيال والقرون وفي ناس لسه الآن في أصلاب أبائهم لم يخلقوا، سوف ينتفعون بعلم شيخ الإسلام تمام، ولا شك أن فعلا برت يمين ابن مري، عشان كده سميت الشريط بهذا اسم حتى ما تنسوش هذا المعنى، برت يمينك يا ابن مري. على أي الأحوال الكلام الحقيقي كثير في موضوع الأحكام العالية، لكن مضطرون لأن نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.